الآن إن شاء الله سنقرأ معاً النص المهم. هل في حد اللي عنده استعداد يكمل معنا مين رسالة في الطريق إلى ثقافتنا؟ لو عدد كبير عاوز يستأذن ممكن ننهي المحاضرة النهاردة بدون قراءة. حد عاوز يقرأ ونواصل؟ يعني مين اللي بيفكر في إنهاء المحاضرة أو الاستئذان؟ اللي عاوز ينهي المحاضرة؟ مفيش مانع، لو حد مرتبط بحاجة. طب نكمل ناخد صفحة كده في الطريق إلى ثقافتنا؟ اتفضل اتفضل. كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. تفضل. شكرا. لا يا سعاد غير مسموح لك الخروج. بجد والله؟ لا والله. أنت مش ساكتة. أنت لا. أنت خرجت اللي عنده. لا لا لا. لا. طبعا انت سيدة اعمال احنا عارفينه ومقدرين طبعا. انا سيدة فقط لسه وصلتش لاعمال. اتفضل اتفضل ده ما ليش خلفي بجد خالص. اتفضل. احنا توقفنا فين المره اللي فاتت؟ ولا ازعم بكتب ده من طلبات تانية أصلاً. في كمان أقول فيها. توقفنا في آخر حاجة توقفنا فيها المحاضرة اللي فاتت. مشمولة المسلق صائم. تعالوا بقى هنا كده نقرأ مع بعض حتى الصفحة دي. إحنا طبعاً بنتكلم فيها، بنتكلم في الصفحة دي في المنهج في الدرجة. بنتكلم على منهج العلامة الشيخ محمود شاكر في القراءة والتفوق. كان له منهج مهم في القراءة والتفوق. هذا المنهج يقول: ولا أزعم، لا أزعم معاذ الله أني ابتدعت هذا المنهج ابتداعا بلا سابقة ولا تمهيد، فهذا خطر وتبجح. تبجح معناها أنه يتبجح على من سبقه من العلماء، فهو يقول إن منهجي هذا سبقت إليه، بل كل من أزعمه أني بالجهد والتعب وبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام جمعت شتات هذا المنهج في قلبي. كل أنا عملته إن أنا جمعت هذا المنهج من هذا الركام من كل كتب التراث، وأيضا جمعت في قلبي وأصرت لنفسي أصوله مع طول التنقيب عنه في مطاوي مطاوي العبارات. كلمة مطاوي دي حصل لها انحطاط دلالي، ان كلمة يطوى في العبارات واصبح دلوقتي هو، وسميت المطوى مطوار لانها تطوى. انا خبرة يعني في مع طول التنقيب عنه في مطاوي العبارات التي سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه اللغة وهذا العلم في مباحثه ومسجلاته ومثقفاتهم وما يتضمنه كلامهم من النقد والاحتجاج للرأي، وكل ما وقفت عليه من ذلك كان خفيا فاستشففته. شوفوا العلم والفن والجمال، يعني الصبر موجود لكنه يستشف منه المطلوب والمراد، مش فقط يكتفي بضبط النص، يستشف. فاستشرفته وكان دفينا فاستنبطته. ان العالم القديم وصاحب العلم دائما وابدا كلامه قديما لم يكن مطروحا على الطريق. في بعض البياعين لازم تدور لنفسك على الحاجه المهمه عنده، كذلك الادباء وكبار العلماء عندهم بعض الافكار مخفيه، فبيقول انه هو ما كان خفيا استشفه، ما كان دفينا استنبطه، ومشتتا فجمعته، ومفككا فلا أمت بين أوصاله. شكا مفكك لا أم بين أوصاله وجمعه، حتى استطعت بعد لأهم، يعني إيه لأ؟ تعب ومجهود. لا يمكن أبدا التميز بدون تعب ولا مجهود، لا يمكن تحقيق الغاية بدون تعب ولا مجهود. إن حدث ووصل أحد إلى غايته بغير تعب ولا لأي ولا مشقة فهو وصول مؤقت زائف، سرعان ما ينكشف، سرعان ما ينكشف. ايه تاني؟ مشتتا فجمعته ومفككا فلا انت بين اوصاله. يجوز فيها الاثنين، التنوين يجوز ان يكون على الالف او ما قبل الالف، الاثنين صح، الاثنين صح. منهم من اجازه ليه؟ ليه انا بقول الاثنين صح؟ زي الحكم الفقهي، ما ينفعش اقول مثلا ده حرام، ممكن يكون امر اختلف فيه الفقهاء، ده امر اختلف فيه اللغويون، فيجوز ان يكون على الالف ويجوز ان يكون على ما قبل الالف. طب لو انا قلت لا، لا يجوز التنوين الا على الالف، يبقى انا كده يعني حجرت واسعا، ضيقت واسعا. لا يجوز فيها الاثنين. المهم زي ما قلت لك اوحد منهجي، هتكتبي قبل الالف ولا بعد الالف ولا على الالف؟ اوحد من اول الصف. انا بكتب ايه؟ الجيم الشاميه والجيم المعطشه والجيم ايوه والثانيه هي الجيم المفضله بتاعتي. زي ما انت بتسالني سؤال صوتي هنا بيقول وما كان جمعته، اقول ف كلمة جمعته، جمعته فيها جيم صح؟ الجيم دي عندنا في الأصوات بتنطق بعدة صور صوتية. واحد يقول لك الجيش، الجاء، الجيش، دي الجيم المعطشة الفصيحة. واحد يقول لك الجيش، الجيش، دي اسمها الجيم الشامية. واحد يقول لك الديش، الديش، الديش، دي الجيم بتنطق دال. واحد يقول لك الجيش، دي اسمها الجيم القاهرية، الجيم القاهرية. يبقى دي كلها صور نطق متعددة. طب أيهما الفصيح الصحيح؟ هي المعطشة اللي هي إذا جاء، جاء نصر الله والفتح، ما يقوليش جاء ولا جاء ولا داء. يبقى دي هنا إذا جاء المجيء، المجيء وليس المجيء ولا المجيء ولا المجيء. لكن هل ده خطأ؟ لا، لكن الفصيح، الفصيح هو. والرجل اللي يقول برضه الديش بالله برضه دي لغة ولهجة سليمة قلب الدين ده. علشان كده الشيخ أصلاً لما بنيجي نقرأ عليهم لازم نجيب المعطشة، يعني أنا بصراحة عديت الموضوع ده في حفظ القرآن. بالضبط لازم. ناس كتير ممكن يصلي بيك وتلاقيه يقول لك إذا جاء نصر الله والفتح، أو حد تاني يقول لك إذا جاء، جاء، جاء ده بيفقد صفات الدين، يفقد الدين صفاتها. طيب. والاحتجاج ما اقولش الاحتجاج ولا الاحتجاج ولا الاحتداد. مفككا فلا انت بين اوصاله حتى استطعت بعد لائي، اللائي اللي هو الايه؟ التعب والمشقه. الخلاصه عاوز اقول لكم ما فيش ابدا تميز بدون تعب ولا مشقه. طيب تمام. ان امهد لفكري طريقا لاحبا، الطريق اللاحب هو الطريق المستقيم مستتبا يسير فيه، اي سيرته منهجا التزمت به فيما اقرا. ومع ذلك خدوا بالكم بقى معايا من الكلام اللي جاي ده، انا نفسي بس اقعد معاكم لو تسمحوا لي لغايه 2:30 ممكن؟ نعم. سيرته منهجا. نعم. طبعا احنا بنقرا الشيخ شاكر، فطبعا ده عالم الاعلام يعني، ربما هو يكون هو ليه بعض الاقتراحات الخاصه دي انهم يتفق عليها يعني. ومع ذلك ركزوا معايا عشان الكلام ده مهم جدا وخطير، وكلام يعني في منتهى الكمال والابداع، وانتم بنفسكم هتشوفوا جماله وهتأكدوا منه. ومع ذلك فقد كنت اتوهم في سنه 35,900,000، دي الطريقه الصحيحه لقراءة الأرقام، في سنة 35,900,000. لو أنا قلت في سنة 1935 صح، لكن الأصل إن أنا أبدأ من اليمين إلى اليسار. خلاص؟ قد كنت أتوهم، قد كنت أتوهم في سنة 1935 أو في سنة 35,900,000 حين فرغت من إجراء منهج في تذوق الشعر على كل كلام غير الشعر، أني قد سبقت إلى ذلك حتى كانت سنة 56,900,000، 1956، أي بعد أكثر من 20 سنة حين طبعت الرسالة الشافية للإمام الجرداني اللي هو عبد القادر الجرداني المتوفى سنة 74 و400 اللي هو صاحب كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. العلامة الشيخ عبد القادر الجرداني كتب رسالة اسمها الرسالة الشافية. أنا عاوز أختتم الكلام ده بكلام مهم جدا. ركزوا معايا. هشرحه الأول بنفسي وبعدين آخذ المكتوب. دلوقتي الشيخ محمود شاكر طبق منهج اسمه منهج التفوق الأدبي. أول ما طبقه طبقه على الشعر العربي. وظن أنه مسبوق بذلك. لكن بدأ يقرأ كل التراث العربي حتى كتب التراجم بدأ يقرأها ويقف عندها. ثم قال في نفسه: هل منهج التفوق لا يصلح تطبيقه إلا على الشعر؟ ده كان سؤال. لكنه فوجئ بمن وافقه هذا الرأي وكان قد سبقه. الشيخ العلامة عبد القاهر الجرجاني اكتشف من خلال عبد القاهر الجرجاني أن منهج التفوق الأدبي وأن النصوص النفيسة ليس شرطا أن تكون شعرا بل يمكن أن تكون نثرا. دي الخطورة يا هدى، دي الخطورة. الخطورة هدى طالبة معنا في كل سنة ومشرفانا النهاردة، برحب بها للمرة الثانية. طيب تمام، يبقى منهج منهج الشيخ شاكر، منهج الشيخ شاكر بلغوا عنه كل سنة وقبله معانا. منهج الشيخ شاكر إن منهج التذوق الأدبي يصح أن يطبق على النثر كما يصح أن يطبق على الشعر. يعني هل ممكن عبارات نثرية تكون عبارات في منتهى الجمال؟ قال لك أيوه، تعال أثبت لك بالدليل كيف يمكن لمنهج التذوق أن يطبق على النصوص النثرية فضلا عن النصوص الشعرية. تعالوا معي نشوف الكلام ده. الشيخ عبد القادر الجرجاني العلامة يقول لك: تأمل معي، تأمل قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بعد ما قال القول حط نقطتين اهو. شوفوا العبارة وجمال العبارة: قيمة كل امرئ ما تحسنه. شوفوا الجمال والإبداع. مش شرط يكون شعر، ليس شرطا أن يكون شعرا، يكفي العبارة دي. قيمة كل إنسان أي أن قيمة المرء بما يحسنه. ما في واحد يقول لك في بلد الشهادات والأوراق دي معاه 100 شهادة ومعاه 100 دولة، تطلب منه يشرح بس سطرين ما يعرفش. يبقى قيمة كل امرئ ما يحسنه. طب تعالوا خدوا العبارة اللي جاية دي: وقول الحسن البصري رحمه الله أو رحمة الله عليه. مش مشكلة، خدوا بالكم: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. عبارة جامعة قوية أبلغ من كثير جدا من أبيات الشعر. ولن تعدم، خدوا بالكم بقى من اللي جاي عشان مش قادر أتحمله إن أنا يعني أحلله كده لوحدي، لازم مع بعض نساعد بعض فيه. ولن تعدم ذلك إذا تأملت كلام البلغاء ونظرت في الرسائل. ثم قال عبد القادر بعقل ذلك مباشرة، وهنا موضع الاستدلال وفيه نظر جيد ظاهر الجودة والبراعة والتيقظ، بيقول فيه: ومن أخص شيء يطلب ذلك منه، يعني التذوق الأدبي، ومن يريد أن يصنع المعرفة لابد أن يرجع إلى المصادر الأولى، الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة. أما يقول إيه في حاجة؟ كتاب سيبويه إيه؟ حاضر، يعني أرجع تاني العبارة دي أقولها لكم تاني. طيب ركزوا معايا الأول هنا، شكلكم يعني نأجل ده المحاضرة اللي جاية. حاضر، هنرجع عليها تاني. بيقول فيها: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. عبارة جامعة للعلامة العالم الجليل رضي الله عنه الحسن البصري. تعالوا هنا بقى اللي هختم بيها إن شاء الله، هنكمل في الموضوع. هم متركزوا فيه، اربع سطور بالظبط. بيقول ان افضل شيء تطلب فيه العبارات المحكمه في الكتب المبتدئه الموضوعه في العلوم، مصادر المعرفه، كتاب سيبويه، خصائص المجني، الكتب الموضوعه في مصادر كل علم، رساله الامام الشافعي، بيقول لك العبارات بتاعتهم عبارات قويه جدا. شوفوا على سبيل المثال، فإنا نجد أربابها أصحابها قد سبقوا في فصول منها إلى ضرب من النظم واللفظ. النظم واللفظ أعيا من بعده أن يطلبوا مثله أو أن يجيبوا بشبيه له، فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوهها ويؤدوا ألفاظهم فيها على نظامها وكما هي. وذلك مثل قول سيبويه في أول الكتاب دي الهافتم به. سيبويه بيعرفنا أزمنة الفعل، سيبويه بيعرفنا أزمنة الفعل اللي احنا بندرسها، ماضي ومضارع وأمر. طب أنا لما أقول لك غفر الله لفلان، غفر الله لك، أنت بتكلمين في حاجة أقول لك غفر الله لك، هل غفر دي تمت المغفرة؟ طب ما هو غفر فعل ماضي. طب أنا لما أقول كان الله غفورا رحيما معناها ان هو ليس كائنا الان ولن يكون، صح؟ يعني شوفوا بقى سيبويه كيف قسم سيبويه ازمنه الفعل بعباره جامعه لا يمكن ان تتكرر. واما الفعل فامثله اخذت من لفظ احداث الاسماء. عندي جامعه ده اسم خدت منه لفظ الحدث، قلت جمع. عندي مدرسة ده اسم، خدت منه لفظ الحدث، درس، يدرس، أدرس. خد بالك بقى، ثلاث أزمنة عند سيبويه بنيت لما مضى وما يكون ولم يقع وما هو كائن لا ينقطع. دي تقسيم الأزمنة عند سيبويه. ما مضى، ما يكون ولم يقع، زي غفر الله لك رغم ان فعل ماضي. والثالث كائن لا ينقطع. لا نعلم احدا اتى بمعنى هذا الكلام بما يوازنه او يدانيه، ولكن الفعل عندهم ينقسم بانقسام زمان ماضي وحاضر ومستقبل، وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه. ومثل قوله، أي قول سيبويه في الكتاب، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم له وهم بشأنه أعلى، وإن كان جميعا مهمانهم ويعنيانهم، أي يقصدانهم. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هستهلها عشان ما أطولش عليكم بشرح حد تعريف كتاب سيبويه وكيف كان جامعا مانعا وادخل فيه كل الازمنه افضل واشمل من تقسيم الفعل الى ماضي ومضارع وامر. اشكر لكم حضوركم الكريم وادعو الله لكم بالتوفيق والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله.